إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء. أسعد بكم من أمام المايكروفون نور السيد. أنا بكل فخر واحد بحب مصر. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها. بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها، كنايسها جوامعها. بيوتها شوارعها، كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها. عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها. عندي مش زي جديدة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. حمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. افتقدناك الفترة اللي فاتت، كل يوم اتنين يعني. طبعا كان في مأموريات ونقل إذاعات خارجية ومؤتمرات كبيرة، وأحيانا كانت الفترة بيتم إلغائها، وأحيانا كنا بنطوعها لتغطية المؤتمرات. فيعني عودا حميد على موجات البرنامج العام. أنا افتقدت البرنامج وافتقدت حضرتكم يعني. ربنا يخلي حضرتك. البداية بقى يعني احنا لسه 9 أكتوبر، والشهر لسه إن شاء الله طويل معانا، والاحتفالات في أكتوبر لا تنتهي، ويا رب أبدا ما تنتهيش في مصر كلها. في شهر أكتوبر مش بس احنا بنحتفل بيوم 6 اكتوبر، احنا عندنا الأسلحة والأفرع داخل القوات المسلحة كتير، وليها أعياد. كل يعني كل شهر أكتوبر من كل عام في عيد القوات البحرية وعيد القوات الجوية. يعني إحنا مقبلين على الأعياد دي إن شاء الله. نفكر بس مستمعينا الأعياد دي مناسبتها إيه وإحنا في شهر أكتوبر. والله نفسنا نفكرهم ونحفظوا حاجات كتير. يعني مش احنا بس عايزين الأجيال الجديدة اللي تحفظ حاجات كتير. لأنه احنا يعني مش عايزين المواطن المصري والأجيال الجديدة تبقى يعني خارجة عارفة اسم أو اسمين من قائد حرب أكتوبر، القائد الأعلى والقائد العام، وهم الباقي مش عارفينه، لأنه الباقي ده ليه دور مهم جدا. يعني لا يمكن مثلا اللواء كمال حسن علي، المدرعات، اللي محمد سعيد الماحي، المدفعية، يعني اللي فؤاد نصار، المخابرات الحربية، لازم الناس تبقى عارفة كل الأسماء، لأنه دول لولاهم ما كناش عملنا حاجة من اللي حصل. سلاح المهندسين لواء جمال محمود علي، لواء نوال السعيد الامداد والتموين حتى قادة الجيوش الثاني لواء سعد مأمون، والثالث لواء عبد المنعم واصل، وبعد كده لواء عبد المنعم خليل اللي جه بعد لواء سعد مأمون. هو احنا المفروض يبقى فيه كمان يعني اللي يحكي عن اكتوبر ويحكي عن ذكريات اكتوبر، قبل ما نحكي عن اكتوبر نحكي عن هزيمه 67، لان ده اللي خلانا ننتصر في اكتوبر. هو السنه دي ده ملحوظه كبيره جدا ومهمه جدا، يعني كانت بتعمل السنه اللي فاتت يعني للامانه من ساعه ما تولى الممر بس كان قبل حتى المشير طنطاوي كان الموضوع ده منسي اصلا. يعني حتى حرب الاسكندريه دي ما كانتش موجوده اصلا. لا لا لا، ده احنا من ساعه ما جه المشير طنطاوي في اكتوبر هو 67 بالظبط، والهزيمه اللي شفناها للاسف، وده تعليماته للشؤون المعنويه باحياء هذه الحرب لانه كان جزء منها وعارف اهميتها، وعارف اللي هو المشير طنطاوي من ساعه ما تولى. يعني قبل كده ما كانش في هذا اللي حصل بعد ما تولى المشير طنطاوي قياده القوات المسلحه. وبعد كده كانت تعليماته واضحه للواء سمير فرج، واللواء سمير فرج بيحكي يعني التسجيل مع قاده اكتوبر وتسجيل التاريخ المصور وصوت وصوره، والراجل بذل مجهود كبير جدا. واللواء سمير فرج لما بيتكلم يعني يمكن انا باخد روايه منه انه فعلا بيحكي الاول عن 67 لازم، وعن هزيمه 67 وازاي كانت اللياقه بعدها، هو ده سبب انتصارنا في 73 بالظبط. السنه دي بقى التاريخ لحرب اكتوبر بيبدا مش من حرب السنزافو بس، بيبدا من اول 9 يونيو لما الشعب خرج رافض الهزيمه بعديها بساعات. تمام. وطبعا يعني مستحيل تلاقي شعب في الدنيا بهذا الاصرار، الناس بتبقى مشغوله بتامين نفسها، بالانتقال من مكان الى اخر، ببحث توفير وتخزين التموين المعيشي، لكن الناس تبقى في الشارع بهذا العدد وبهذا الحجم، وناس كتير روت القصه يعني ازاي ناس خرجت بالملايين ترفض الهزيمه وتتمسك بقائدها وتبدا حرب من ثالث او رابع يوم بعد الموضوع، وعايز اقول لحضرتك في معركه كبرى بعد 21 يوم في راس العش. صحيح، عايز افكر الناس يعني واقول لحضرتك برضو جزئيه على ان الناس خرجت رفض الهزيمه والالتفاف وراء قائدها. مفيش قائد يقول سيبوا مكانكو وهجروا مكانكو والناس تسمع كلامه كده بمنتهى السهوله. رئيس راحل جمال عبد الناصر امر مدن القناه بتهجير بالظبط، وده عمليه كده اصلا عمليه محتاجه إن حضرتك كده وانت بتسمعني دلوقتي لو تتخيل ان هيجي لك رئيس يقول لك سيب بيتك دلوقتي وخد شنطه هدومك كده وفي عربيه هتيجي تاخدك لاي مكان تاني، موضوع مؤلم. لكن موضوع مؤلم جدا، التضامن مع الوطن، لان هم كانوا عارفين اصلا انه كل مدن القناه عملوا كده لانه كان المطلوب تامينهم، لانه كانوا ايد مصر الموجوعه. صحيح، العدو عارف ان دول اقرب مناطق فبيساعد في المدنيين باستمرار. فقال لك يعني نحمي شعبنا وننقلهم لمكان تاني لغايه ما الامور تتغير. ووقتها القوى الناعمه عملت شغل حلو جدا، ومش هننسى اغنيه محمد حمام يا بيوت السويس يا بيوت مدينة استشهد تحت كوتيشن انت. فده كان فعلا بعد تهجير بيوت السويس بعد ما هي تستاهل الاغنيه، فانها محمد حمام بتعمل لها اغنيه خاصه وفرقه كابتن غزالي والاغاني، لكن طبعا كانت وقصص وروايات الاغنيه الخالده بتاعت محمد حمام من تهجير اهل السويس والاسماعيليه وبورسعيد، مدن القناه كلها سابت سابوا بيوتهم ورجعوا تاني بعد الانتصار، وتنفيذا لكلام الزعيم. تماسك غير، ما اعتقدش هتلاقيه في اي بلد ولا في اي شعب في العالم. زي ما بقول لحضرتك كده، الناس كلها بتبقى في الازمات دي مهمتها اكل عيشها، مهمتها تامين نفسها، مهمتها تطمن على اولادها، ناقمة على الاوضاع، لكن احنا عملنا العكس تماما. سيبوا بيوتكم فسيبوا، وسمعنا الكلام. شمر دراعاتك الدنيا هي انباع العمر بسوق الباليه، رفاجه حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسميه، ليك يا مدينتي يا اللي صمدتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السيروس يا بيوت مدينتي أستشهد تحت وتعيش انتي يا بيوت السيروس يا بيوت مدينتي أستشهد تحت وتعيش انتي أستشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا أهلي وبنياني أستشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا أهلي وبنياني يا موت ويا صاحبي أم خد مكاني دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة يا موت ويا صاحبي أم خد مكاني دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة قفلت بيتي وسكت دكاني يا شط وبحري وشبكي وسفنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس راجعين على هواء البرنامج العام والفترة المفتوحة موجهة ولسه بنقول كل سنة ومصر طيبة احتفالات أكتوبر مستمرة طول الشهر يا أستاذ أحمد بنفكر كل مستمعينا كمان بعيد القوات الجوية اللي هيكون يوم 15 أكتوبر وعيد القوات البحرية اليوم 21 أكتوبر ده من ضمن احتفالات شهر النصر كله يعني والله ربنا كتر احتفالاتنا عندنا 30 يونيو عيد القوات الدفاع الجوي في ذكرى يعني الانتهاء من بناء حائط الصواريخ واللي بعده على طول مباشرة من يعني من أول سبعة كده الأسبوع الأولاني ده من سبعة السنة السبعين اسمه أسبوع تساقط الفانتوم لأنه ما كانوش عارفين أن حائط الصواريخ انتهى واكتمل وكانوا بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي في الطيران فوق القناة ففوجئوا بالحائط اشتغل وأكثر من 12 فانتوم وسكاي هوك استضطهم قواتنا في الوقت ده عندنا 8 سبتمبر عيد المدفعية المصرية اللي دكت في 8 سبتمبر سنة 68 يعني ده برضو على فكرة ملحمة محتاجة تتحكي لأنه لما تجيب 38 كتيبة مدفعية وتحطيهم بطول القناة كلها 190 كيلو متر وتضرب الجانب الآخر لمدة 5 ساعات ولا حاجة متواصلة يعني عندك أكثر من شوفي كم 3000 مدفع تقريبا بيضربوا كل هذه الفترة فتدمري 19 دبابة و17 بطارية صواريخ و8 مراكز إدارية وغير خسائر في المرافق التانية والبشرية ملحمة برضو محتاجة تحكي على السلاح المدفعية المصري طبعا طبعا 15 أكتوبر كانت طبعا احتفالا بمعركة المنصورة الشهيرة اللي يعني 120 طيارة إسرائيلية حاولوا يدخلوا مصر من بعيدا بقى عن حائط الصواريخ معتقدين ان احنا مش منتبهين لهذه الاماكن. فكانت بقى المعركة الشهيرة اللي العالم كله تحدث عنها وسجلها، وكانت اطول معارك الطيران في التاريخ، لان حضرتك عارف الطيران بيبقى ليه يعني زمن محدد، يبقى بعده الوقود بينتهي ولازم يرجع لقواعده، بيجوا يضربوا ويجروا اي طيران يعني. لكن فوجئ باستدراج وفوجئ بتكتيك مختلف، تم استدراج الطيران الإسرائيلي، وطبعا حصلت المعركة الشهيرة اللي تكلف فيها العدو وخسائر كبيرة جدا، والباقي بقى اللي قدر يرجع يرجع يعني خيبان ما نفسي ولا عمل أي حاجة من اللي كان مكلف بيها. أيوة. 21 أكتوبر عيد طبعا البحيرة المصرية، اللي هو عيد أو ذكرى إغراق المدمرة إيلات، تقرر بعدها عيد البحرية المصرية، وده برضو كان استعدادا للحرب. ده شوف ده امتى، ده 21 اكتوبر 67 يعني مش 70، لا مش لا بعد 3 سنين، مش بناء مش بعد ما بنيت جيشك من تاني او الجزء الاكبر منه. كان مفاجأة الإسرائيل. كان مفاجأة طبعا، انت رحت في حرب الاستنزاف عملتي يعني انا معلوماتي ان احنا رحنا ميناء ايلات من المينا بقى، لان في ميناء في ايلات المينا وفي ايلات المدمرة ان رحنا 3 مرات. في حد من قادة او قادة قوات البحرية بتكلم لا ده رحنا 5 مرات. طبعا الاهداف حضرتك عارفة سيدة نورة، اي حد عارف لما بتضربي هدف ما بتفكرش تروحي له تاني، لانه خلاص بيبقوا خدوا حذرهم وعملوا اجراءاتهم، بتفكر الهدف تاني. لكن انك تتسلي كده وتروح الهدف 5 مرات يعني تعتبريها يعني ما يعني ما يعني بصراحة معجزة يعني. انه يعني وكان في الوقت ده ما فيش مدمرات كتيرة، يعني كان صعب ان انت تستهدف مدمرة. لا لا، انت تضربي ضربات خاطفة وبتبعتي اشباح بيعملوا عشان كده سمينا حرب الاستنزاف، يعني فرق صغيرة بتروح تعمل اهداف كبيرة وترجع. لكن ان جيشنا يتسلى 5 مرات كان ما فيش حد هناك يعني بيفكر ولا بيفهم، فكانت بالنسبة لهم مسخرة، وإحنا بالنسبة لنا بطولة عظيمة. جت قبلها بقى كانت إيلات اللي فيها أكثر من 100 جندي وضابط إسرائيلي طبعا، غير بقى المصابين، غير الفضيحة الكبيرة إنه كانت المدمرة جاية جديد وعمالين يتباهوا بيها ورايحة تتمخطر قصاد السواحل المصرية، وعمالة يعني تضايق اهالي بورسعيد، ودي ناس ابطال واحرار يعني ما بيستحملوش يعني حد يعني يعكسهم كده من بعيد. فكانت التعليمات من جمال عبد الناصر الفريق فوزي او كان ساعتها امين هويدي، وبعد كده الى قائد البحريه، قائد الموقع، قائد يعني الموقع البحري اللي هناك، الى مجموعه صغيره من 8 تقريبا الى تدمير المدمرة. الى هنكمل جزئيه البحريه المصريه وحكايتها الجميله بعد موجز الانباء. هنتدرب وهنموت نفسنا عشان نحقق اللي الاسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل. من النهارده لسه عادي وانت بتبص على شمس كل يوم جديد، تبقى متاكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النصر، وإن علم مصر هيترفع على كل شبر فيها. تمام يا رجالة؟ أكتوبر 73، 50 عاما من العزة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نورة السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يتناولان خلال اتصال هاتفي الجهود الرامية لوقف التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 510 شهيد و 2800 مصاب. الخارجية الفلسطينية تدين قصف قوات الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة تأوي مئات المدنيين. وزير الدفاع الإسرائيلي يفرض حصارا كاملا على قطاع غزة ويحرمها من الكهرباء والغذاء والوقود. روسيا وجامعة الدول العربية يتعهدان بالعمل على وقف إراقة دماء على الساحة الفلسطينية. الأمين العام للجامعات العربية يدعو إلى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. إيران تدعو لاجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الإقليمية الراهنة. رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق. وزير الموارد المائية والري يبحث الترتيبات الجارية للإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر نهاية الشهر الجاري. السعودية تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 المقام في الرياض. مصرع اثنين من عناصر حركة الشباب الإرهابية في الصومال خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي في إقليم شبيلي السفلي. الأمريكية كلوديا جولدن تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عندك بحرية يا ريس، ويهم مقوية يا ريس. عندك بحرية يا ريس، ويهم مقوية يا ريس. وهضار الأيام ورجعنا، ويهم مقوية يا ريس. والمولى يعينا يا ريس، والمولى يسونا للشعب العربي وأحلامه. ده الشعب في قلبك وعيونك، يا مفرح بالمصر أيامه. شقت له طريق موج عالي وفلام الموج، وراك أبطالك طوالي فوق من ورا فوق. شقت له طريق موج عالي وفلام الموج، وراك أبطالك طوالي فوق من ورا فوق. والهمة قوية يا ريس، الهمة قوية يا ريس، والهمة قوية يا موانينا المصرية عالمية عرايس فرحان، بتغني أغاني الحرية وقلوبها بالخير مليانة. وقصور سهرانة بتحميها من غدر الليل، لو حد يهوب نواحيها حيشوف الويل. وقصور سهرانة بتحميها من غدر الليل، لو حد يهوب نواحيها حيشوف الويل. والهمة قوية يا ريس، الهمة قوية يا ريس، والمولى يصونك يا أحلامه. يلي عليكم كل كلامه، قربوا من فكره أحلامه. يلي عليكم كل كلامه، في الصورة طالبكم قدامه. قيادة شعبية قلتم إيه؟ قلنا يا زعيمنا قلوبنا إيه، أيامنا إيه، أهالينا إيه. قلنا يا زعيمنا. لسه في مواجهة وفي نصر أكتوبر، والأعياد القادمة في أكتوبر هتكون أعياد القوات الجوية وأعياد القوات البحرية، والتصدي اللي الحمد لله يعني تم في زمن طويل، عشان كده احنا بنحتفل كل شهر اكتوبر باعياد خاصه بافرع رئيسيه. لا وهنا والسنه دي اليوبيل الذهبي، يعني حتى لما فيش اعياد الافرع خاصة بالقوات المسلحة من حقنا نحتفل مدة أكتر حتى كمان من شهر. كان يعني 21 أكتوبر كان تاريخ تدمير المدمرة إيلات، وبعدها توالد بقى يعني تسليح البحرية المصرية. اللي هم فضلت تقريبا يعني الفرع الوحيد أو أكتر فرع في القوات المسلحة فضل متماسك، لأنه كمان يعني طول الوقت وهو على هذه الكفاءة، يعني أعمال أغلب الأعمال اللي اتعملت على الجانب الآخر في الفترة دي من 67 ل 70 وبعد كده ل 73 تقريبا ما في يعني نادر يعني أو على الأقل بلاش نادر، على الأقل جزء كبير منها كانت القوات البحرية مشاركة فيه، إذا ما كانتش بقطع بحرية فعلى الأقل بضفادع، على الأقل بمعلومات، على الأقل بدعم، لأنه كنا بنعدي إزاي وكنا بنعبر إزاي وكنا بنروح الساحل الإسرائيلي، كنا بنوصل لساحل العريش، كنا بنعمل في خليج السويس، خليج العقبة، لعبوا دور مهم في معارك كبيرة يعني الشدوان وغيرها، هم اللي عملوا دور مهم جدا في تدمير الحفار الإسرائيلي، يعني دي عملية مشتركة بين البحرية والمخابرات. وطبعا كلنا عارفين ضفادع البشرية لعبت دور مهم في تدمير الحفار، هي اللي نزلت صحيح لغمت الحفار لغاية ما شفناها بعد كده رماد وتراب وحريقة ورجعوا بسلامة الله كلهم. يعني فالفخر الجيش المصري للقوات البحرية، وفي أكتوبر لعبت دور مهم أولا في تأمين السواحل، وفي طبعا تدمير الأهداف المكلفة بها، والأهم بقى اللي برضه محتاج كلام كتير بقى من الخبراء العسكريين ان شاء الله يشرحوه للناس، اللي هو اغلاق باب المندب وخنق اسرائيل من عند مدخل البحر الاحمر. ده اللي ما فكرتش فيه اسرائيل خالص، ما كانش على بالها ان ده يحصل، احنا عملناها خطوه استباقيه. ولعب دور مهم كمان في التمويه، يعني في فرقاطات قالوا انها راحت تتصلح في باكستان ومشت شويه ورجعت تاني، يعني هم للامانه سلاح يستحق التحيه. و والمشير الفخري فؤاد أبو ذكري يعني يستحق التخليد واسمه يبقى موجود على كل الأجيال اللي جاية، يعني كمان زي أغلب القادة أو بقى القادة كلهم. طبعا كمان يعني البحرية المصرية توالد بقى في التسليح، ولغاية لما وصلنا النهاردة وإحنا يعني لما بنشوف تسليح البحرية المصرية مش بس بننبهر، بنقول فعلا دايما البحرية مصر. برضو فكرتنا حضرتك لأن السلاحين اللي إحنا قلناهم أو الثلاثة ليهم تصنيف دولي، يعني طبعا أبرزهم البحرية، المدفعية ليها والجوية ليها، لكن برضو البحرية عشان عليها الكلام تصنيفها السادس على مستوى العالم، عندنا الحمد لله ما يتخطى وأكيد تخطى دلوقتي، على آخر رقم كان 352 قطعة بحرية، وده رقم كبير جدا مخلي مصر رقم 6 في تصنيف القوات البحرية على مستوى العالم كله. يعني دايما بنقول تحيا مصر وتحيا الجيش المصري، واحنا معاكم في شهر اكتوبر هنفضل يعني نحتفل بنصر اكتوبر ويعني اعياد الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه زي القوات الجويه والقوات البحريه. كل سنه ومصر دايما طيبه. يا ريس البحريه يا مصري يا ابو العرق، مصري يا ابو الكفاح، عربي عربي عربي يا ريس البحريه يا مصري يا ابو العرق، مصري يا ابو الكفاح، عربي عربي عربي، هات الدراح. هنا القاهرة سيدتي سيدتي آخر وأهم ما ورد إلينا من أنباء، حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس إدهانوم. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم لمدير عام منظمة الصحة العالمية بحضور وزير الصحة خالد عبد الغفار هنا القاهرة. راجعين مع كل مستمعينا ومواجهة جديدة على هواء القاهرة. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت بنرحب بحضرتك مرة ثانية. طبعا الأحداث السياسية في العالم كله، يعني كل العالم ملاحظ مستجدات التصعيد الإسرائيلي بين الجانبين الفلسطيني، مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أجرى حوارات مع ملك الأردن، وأجرى حوار اليوم مع الشيخ محمد بن زايد النهيان لتطورات الأوضاع في فلسطين. رئيسين توافقوا على أهمية تنسيق وتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية لخفض هذا التصعيد عشان حماية المدنيين وحقن الدماء. حضرتك شايف جهود مصر إرامية لحقن الدماء وإحلال السلام في المنطقة، وخاصة أن هذا التصعيد يعني هذه المرة بيشهد ذروته. ده هو غير مسبوق وغير مسبوق، وهو طبعا العملية اتعملت من الفلسطينيين برضو غير مسبوقة، لأنه الدنيا كلها كانت بتتابع وبتراقب. لما بيبقى فيه قتيل إسرائيلي الدنيا بتتقلب. النهارده داخله يعني بعض المؤشرات بتقول، طبعا هم خلاص العدد الرسمي المعلن لغايه امبارح بالليل كان 700، لكن بعض المؤشرات بتقول هيوصلوا 1000 طبعا، لانه في اماكن لسه فيها قتال. النهارده في اختراق تاني والكلام النهارده على أسرة تاني، يعني ده معناه انه يعني كل دوائر الامن العسكريه والامنيه في اسرائيل ثبت انها هشه ومخترقه. والفتره اللي فاتت الفلسطينيين تمكنوا من تطوير نفسهم بشكل مختلف لغاية ما شفنا الطائرات الشراعية وشفنا زوارق بحرية على السواحل. فالأمور والأول مرة يعني من حرب 73 يتم إعلان الحرب رسميا في إسرائيل. ده ما كانش بيحصل إلا لما تبقى فيه زي ما شافوا هما في 73 المعركة مع دولة كبيرة زي مصر. لكن الأمور بتتطور سريعا. لسه حملة الطائرات الأمريكية فورد متجهة إلى الساحل الإسرائيلي الفلسطيني، فالمنطقة رايحة على فين؟ ده بقى اللي مصر حذرت منه من شهور وأكتر. وإحنا هنا قلنا الاستفزاز اليومي، قتل الفلسطيني بدم بارد كل يوم، اقتحام للمدن والمخيمات وعشرات الشهداء لدرجة أنه بلغ رقم قياسي في 2022، تجاوز أرقام مذهلة، يعني 6500 سجين، 9984 جريح، أكثر من 223 شهيد، 13300 دونم حرق أراضي، غير تدمير البيوت، غير بقى الترحيل من الأماكن، غير مصادرة أموال. فالأمانة الأوضاع صعبة جدا. وبعد كده غير إهانات المقدسات، يعني إما دينا شفنا يعني الإهانة الكبيرة في جنازة شهيدة زي شيرين أبو عقلة، وإزاي حتى الجثمان مش سايبينه يمشي في جنازة لمدة لمسافة أمتار يعني. وشفنا اقتحام لكنائس، وشفنا كتير بقى المسجد الأقصى كل يوم في اقتحام. وكنا بنقول الأول كان بيعمل الجرائم دي متطرفين، لكن لما نلاقي وزراء في الحكومة يبقى الوضع مختلف. فضلنا نحذر. احنا هنا في البرنامج ومصر الرسمية يوميا تقريبا الرئيس السيسي بيتكلم والوزير سامح شكري بيتكلم، ومساعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف هذا الذي يجري. وفي نفس الوقت مصر بتعمل كده، وفي ناحية تانية بتبني غزة للحرب اللي حصلت من فترة وبنت فعلا. يعني الدور المصري في إعادة إعمار غزة برضو لازم الناس تعرفه، لان احنا عملنا دور مهم جدا. بنينا ثلاث مدن، دار مصر واحد ودار مصر اثنين ودار مصر ثلاثة، في بتلاهي والشجاعية وفي جباليا، وعملنا الساحل الفلسطيني، هما سموه شاطئ مصر دلوقتي، 3.5 كيلو في 40 متر عرض، مصر اللي عملته يعني كورنيش في غزة للأسف بيتضرب النهاردة. وعملنا كباري ومفارق في مدينة غزة نفسها علشان التكدس المروري. فمصر كانت دبلوماسيا بتحذر وبتنبه وبتعمل مساعي، وما فيش مرة سيادة الرئيس راح مؤتمر في أي مكان في الدنيا إلا ما كان الترتيب القضايا اللي بتناولها، القضايا الفلسطينية رقم واحد، بعد كده القضايا المشتعلة في الوطن العربي رقم اثنين، بعد كده بتيجي رقم ثلاثة السد الأثيوبي وما يخص مصر بشكل مباشر. فكنا بنقدم حتى القضايا الفلسطينية على قضايانا إحنا كمصر يعني. طيب حياتك شايف بعد الجهود الرامية دي كلها في خامة رئيس مع ملك الأردن ومع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعني ممكن يكون في أمل أن التصعيد ده يتوقف شوية؟ مش يتوقف إلا لما يعني طبعا القادة في هذا الكيان الإسرائيلي حاسين بورطة، والمفروض يتحاسبوا ويتحكموا بعد هدوء الأوضاع، وبالتالي عايزين يتجاوزوا كل ده ويقفزوا عليه بتحقيق يعني كسر هذه الزراعة الفلسطينية بشكل مؤلم جدا. لأن شوف يا أستاذة نورة، كان دائما المعادلة في أو توازن المعارك دائما كان بالنتيجة بتبقى 1:10، يعني واحد إسرائيلي كان قصاده 10 فلسطينيين، بتضربي مثلا 10 في معارك صواريخ وبتاع يخش يضرب 100-200 فلسطيني. انت النهاردة وصل الى 1000، هنتي كل الجيش الاسرائيلي بدخول اكتر من 12 موقع عسكري واكتر من 20 مستوطنة ومدينة، صواريخك وصل لتل ابيب او يعني الصواريخ الفلسطينية وصل لتل ابيب، حتى القبة الحديدية مش فعالة بشكل اللي كانوا بتكلموا عليه. فأنت إهانة كبيرة جدا لإسرائيل والحكامها والقادتها والجيشها والعسكريها، هذا مش هيمر بالسهل، إلا لازم رد فعل قوي. النهاردة دخل على 500 شهيد فلسطيني، بالنسبة لهم مش كفاية، لأن الأول مرة يبقى عدد القتلى الإسرائيليين أكتر من عدد القتلى الفلسطيني. إحنا لو وصلنا لدول قد دول هنبقى عاملين إنجاز كبير ما حصلش قبل كده، فما بالك بقى أن أنت لغاية النهاردة القتل الإسرائيلي تقريبا ضعف القتل الفلسطينيين. وصارت لبيوت بنصحى بكبر هون عاللي صاير بلكي بيوع الضمير يا صوت دلك طاير زوفي عمل الضماير خبر هون عاللي صاير بلكي بيوع الضمير خبر هون عاللي صاير بلكي بيوع وآخر لينك معانا ومع حضراتكم في مواجهة جديدة زي ما سمعنا في النبأ العاجل إن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة استلم شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس إدهانوم وتم استقبال مدير عام منظمة الصحة العالمية النهاردة في مصر بحضور وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفور. طبعا دي مش بس طفرة ده كان حلم كبير من حوالي يعني 20 سنة مثلا يا أستاذ أحمد بداية دخول فيروس سي لمصر وربنا يعافينا ويعافي حضراتكم ويرحم اللي توفوا من هذا المرض. فيروس سي قضى على ناس جميلة وشباب وما كانش ليه علاج وما كانش فيه وعي أصلا يعني إيه فيروس سي. دلوقتي مصر يعني بيشيد بيها العالم وبتشيد بيها منظمة الصحة العالمية إن ما عندهاش فيروس سي. الأحلام لسه موجودة عندنا وإن شاء الله هتتحقق كلها في القطاع الصحي زي ما بدأناها كده أستاذ أحمد لو حضرتك فاكر وإحنا بنقول تأمين صحي لكل مواطن وبالفعل تم إحنا في مواجهة دي بدأنا نقول يا رب الدولة تتخذ المنحة ده إن هو تأمين صحي لكل مواطن تتخذ المنحة ده وتختصر الوقت ال 15 سنة وتم اختصارهم فعلا وفعلا واتخذت الدولة المنحة ده وبدأت ببورسعيد وفي بعض المحافظات اللي بدأت بيها المرحلة الأولى علشان تغطي الدولة التأمين الصحي لكل مواطن وده برضو حلم كبير بس هيتحقق وحنقوله إن شاء الله في يوم من الأيام هنا في ميكروفون البرنامج العام. هو طبعا مش هيحس بالموضوع الخاص بقانون التأمين الصحي الشامل إلا اللي هيجربه لانه الصوره بتبقى عنده او اللي محتاج له دلوقتي بس اللي جربه عنده المقارنه بين اللي كان واللي بقى عليه الحال لانه التامين الصحي القديم اللي ناس كثيره بتعاني منه في موضوع الكشف وتحديد الاستشاره مع الاستشاري والحصول على الدواء والدواء مش موجود ياخدوا بدائل كل المشاكل دي القانون الجديد ما فيهوش هذا الكلام لانه فاصل الاداره عن الماليه عن التقييم تلت يعني مؤسسات هتدير المنظومة كلها رقيبة على بعضها ما فيش يعني حكاية انه كله في حتة واحدة ماليا والبتاع ومش عارف ايه والإدارة كله في حتة واحدة ده مش هيبقى موجود. الحاجة التانية احنا عندنا في برضو لازم يعني انت يا سيدي في الأسعار مضايقاك بس لازم تشوف الصورة كاملة لانه فعلا ومضايقانا كلنا بس في الخدمات الصحية الفترة اللي فاتت اتقدمت يعني الأمانة شديدة وده برضو اللي هيحس بيه أكتر ناس يعني اللي استفادوا منه لأنه لما أنا أتكلم على 2.1 في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في 1.7 عملية والباقي أو كمان 1.8 مليون عملية يعني 1,800,000 عملية والباقي خد علاج دوائي قالوا له مش محتاج عمليات ممكن العلاج الدوائي يجيب نتيجة يبقى احنا قدام 1.8 او 2.1 مليون معاناة تم هم وأسرهم كانوا مستنين يعني للأسف قدر صعب جدا وجات العناية الإلهية مع الرعاية الحكومية انقذت الموقف. عمليات بقى قلب ومفتوح عمليات بقى في المخ وعمليات في الأعصاب عمليات في العظام صعبة كل ده تم التدخل معهم. لما نتكلم على 33,877,901 لغاية مارس اللي فات 901 سيدة في مبادرة الكشف المبكر عن المرأة المصرية، يبقى احنا عندنا رقم ضخم جدا. طبعا 33,877,901 سيدة. لما نتكلم على 1,825,000 في مبادرة صحة الأم والجنين، يبقى احنا عاملين رقم كبير جدا. لما نتكلم على 4,654,000 في مبادرة السمع والكلام والكشف على الأطفال، لأنه كان ده بيتم. خلي بالكم الأرقام دي مش أي حد يقدر يقولها كده يعني، ما شاء الله يعني يا أستاذ أحمد. ربنا يخليك، بننتظر الأرقام من حضرتك. تسلمي لي، الله يخليك، نتعلم منك. ربنا يخليك. يبقى احنا عاملين برضو جهد كبير جدا، لأن كان الـ الـ الـ الأزمات الصحية دي يا أستاذ نورة بتبان بعد الطفل ما يكبر. طبعا والأب والأم مش عارفين في إيه، والطفل ماله مش متواصلين معاه، لكن بعد 4-5 سنين يبتدوا يكتشفوا أزمات الصحية، عنده مشكلة في السمع يعني كانت ولا تزال برضو في يعني، بس الجهد ملحوظ حقيقي. لا ده في رقم كمان اللي هو 284,000 وشوية، 365 في مبادرة الأمراض الوراثية. ده رقم قليل بس الناس عارفة، ولو حد عنده لا قدر الله طفل عانى من هذا الموضوع عارف انه علاجه مكلف جدا، وعارف انه حتى بس الفحص الأشعة والحاجات اللي بتعمل صح في مراكز قليلة جدا. ده أيوة. مراكز قليلة جدا صح. بيجوا هنا في مركز السمع والكلام اللي تأسس سنة 69 جدا. ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل مستمع. الأشعة ما بتقلش عن يعني 20-30,000 جنيه للطفل، بتبقى أكتر كمان. شفتي اهو. طيب فما بالك بقى يعني الناس مش قادرة. احنا بقى الدولة عملت لأكثر من 284,000 طفل، يعني 284,000 أسرة استفادت من هذا الموضوع. فالأمانة تحية للمنظومة الصحية اللي قدرت المبادرات الصحية تكمل، وإن شاء الله هتكمل أكتر وأكتر. احنا بنشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، بالفترة انتهت مع حضرتك بسرعة دايما كالعادة يعني. كل الشكر لكل مستمعينا اللي استمعوا لينا النهاردة، وشكرا رأفت موسى على هندسة الهواء، وكنت معاكو نورة سيد مواجهة معاكو كل يوم سبت واثنين على موجات البرنامج العام من 1 حتى 2 ظهرا. انتظرونا دائماً.